تلاوتی مانا و جاودانه با صدای استاد هاشم هیبه که آیت 1 تا 10 سوره مبارکه حجرات را تلاوت میکنند به مدت 22 دقیقه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي إن الله سميع عليم. يا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إِنَّ الَّذِينَ يُغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة إن الذين يا نور النبي. والله غفور رحيم. بيندهولي انا تعرف شغلك يعني حب. عاوزين البيان ده. اي والله اي والله يا ابو فراس. يا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Oh, no.

Oh,